نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. هاي الموعظة مؤلف مجازي جاءتكم الحقه وهو ايه جاءت فعل معظم مبني على الفتح تنتهي التأنيث موعظة لحق الفعل علامة التأنيث وهو افتاء وموعظة فاعل مجازي. قد جاءكم بينة تمام مع الحق التاء هنا اذا يجوز الالحاق ويجوز عدم الالحاق متى كان الفاعل اسما ظاهرا مجازيا التأنيث. نعم. وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضية امرأة هنا جائز ليه؟ فاصل يعني اشترط الوجوب ان تكون ملتصقة بما يصل اي فاصل بينهما. والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند. نعم. وفي الجمع ونعمة كان الفاعل فعل خاصة بنعمة وبئس بجوز الالحاق بعد الالحاق. نعم. نحو نعمة المرأة هند وفي الجمع نحو قالت الأعراب. هذا التفسير اللي قلنا عنه يجوز الالحاق. إلا جمعي التصحيح كم حكم المفرد نحو قام الزيدون وقامت الهندات. ما في لغة قام الهندات يجب أن نقول قامت الهندات لأن هذا مو جمع تفسير جمع مؤلف شارع. وإنما امتنع من في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو لأن متى كان الفاصل إلا بين الفعل وبين الفاعل وهنا لا ننكرها ما قام أحد إلا هند متى كان فاصل بين الفعل وبين الفاعل وإن كان الفاعل هند إلا من علم وهذا حصر لأنه في الحقيقة الفاعل هو مذكر وهو أحد لذلك هناك ما ألفنا قام أقلنا ما قام كحذفي في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وقضي الأمر واسمع بهم وأسمع بهم وأبصر ويمتنع في غيرهم حذف الفاعل. هنا ذكر المسألة الأخيرة أن الفاعل لا يحذف إلا بباب النيابة عن الفاعل هذه قضي الأمر وهو دل عليه دل أسمع بهم تعرفون أسمع بهم فعل ماض بالتعجب أسمع بهم أبصر وين فاعلها محذوف دل عليه فاعل أسمع يعني يأتي في باب فعل التعجب وزن ما أحسنه وأحسن به ما أكرمه وأكرم به ما ألطفه وألطف به هذه الصفتان في المقال لهم صفتان التعجب وإعرابهما لا يختلف بأي صفة كان وإن كان المسألة ليست في باب لم نقل فتقول أنتم لما نقول ما أحسن الصدق تتعجب من حسن الصدق بتقول ما تعجبية مبتدأ وأحسن فعل ماض مبني على الفتح الظاهر والفاعل ضمير مستتر وجوبا مو جوازا وجوبا تقديره هو لأنه هذا كلمات يجذب الضمير ها يمكن أن تذكرون انه متى كان لا يمكن ان يكون فاعله ظاهر وكان في ضمير لا يحل محله الظاهر تمشون بالكبر جمعه المناسبه والجمله من الفعل والفاعل خبر ما اما وصدق مفعول به لاحسن لاحسن احسن بالصدق كمان هذا تقول عنه فعل ما ما تقول عنه فعل امر لانه واقع صورته صورة الامر لكن الواقع شو هو فعل ماض احسن فعل ماض مبني على فتح مقدر لنا عن ظهوره مجيئه على صورة الامر الصفة الثانية للتعجب، والفاعلها لا بد أن يقترن بالباء الزائدة. أحسن بالصدق، فهذا الصدق فاعل بأحسن ومرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة من عنضية اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. دائما عندما تقولون ما أقبح الكذب وأقبح بالكذب، ما أجمل الشمس وأجمل بالشمس، ما أفضل العلم وما أفضل به، كله دائما، بس الفرق بينهما هذا فاعل سدى أفعل لابد أن يقترن بالباء الزائدة، وإلا هو فعل سوى ما. ومن الخطأ أن نعربه فعل أمر، وما أكرم بخلق نبي زانه خلق صاحب المدن تعرف هذا البيت مر على أسماعكم، شو بنعرف أكرم بخلق نبي نافذ فعل ما أكرم خلق هذا النبي، المعنى المراد منه أخذ أكرم فعل ما مبني على فتح مقدر من عمل ظهور الفتح مجيئه على صورة الأمر بخلق نبي فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة من عمل ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، حيثما وقعت هاتان الصيغتان صيغة ما أفعله وأفعل به هكذا أعرابها لا يختلف في ذلك أعرابها. فهنا بالنسبة لمثال فاعل أسمع بهم بمعنى ما أسمعهم وأبصرهم، أسمع بهم الصيغة أبصر مو موجود فاعل دل عليه فاعل هو أسمع. انتهى المتن؟ في حد منكم إشكال وترغبون إعادة المتن؟ إعادة المتن هذا لأحد منكم فهمت العبارة؟ نعم تفضل. وإنما امتنع في المسجد. نعم؟ وإنما امتنع في المسجد. امتنع؟ في النسر. في النسر النسر تبع ايش؟ الأحد يعني؟ ما قامت إلا هند. تبع إلا هند، ما ورد يعني كلام العرب في النسر. إنه وقعت هو تأنيث. فما قام إلى الضلوع الجراجل وما بقي. هل أدوم الشرح يبينها أكثر؟ نعم. يقول الشارع لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال. لا يريد أن يذكر أما هو الأصل المرفوعات الفاعل وما هو الفاعل التنازع في الحالات. نعم. اعلم ان الفاعل عبارة عن اسم صريح او مؤول به. عرفنا اسم عن الاسم الصريح. اسم عادي يعني صريح عادي. المؤول بالصريح او لم يكن ان انزلنا او لم يعني الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. سواء كل حروف المصدرية قد تقع سوى فاعل. أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم على معنى كلمة أسند نسب إليه فعل من الأفعال أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به هو الذي أوجد الفعل أو هو ما أوجده مثل ما نقول مريض سعيد سعيد ما هو الذي أوجد المرض إنما اتصف بالمرض ما تقول اتصف بالموت مثال ذلك زيد من قولك ضرب زيد عمرا وعلم زيد هذا هنا ضرب زيد عمرا الفعل سابق وهو ضرب والذي أول ضرب إنما هو زيد والمضروب إنما هو عمرو يعني يذكر لك أن قاعدة الفاعل تقدر تستنتجها من أي مثال هو فذكر القاعدة وضرب مثلا لذلك نعم وعلم زيد فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه فإن الضرب واقع من زيد والثاني اسم أسند إليه فاعل قائم به فإن العلم قائم بزيد يعني هو الذي يتصف بالعلم وقولي اولا او مؤول به يدخل فيه نحو ان تخشع في قوله تعالى الم يئن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم من ذكر الله. شو من عندنا اسم مؤول الصلاه الهمزه حرف الاستفهام ما هي ولم حرف نفي وجزم وصارت تبدا معنا في باب الجوازم يعني مجزوم بلا على جزمه حدث حرف العله يعني يحن هذا معنى يحن للذين امنوا للذين كان بالعربه دام حبشر في ذلك ان شاء الله الذين اسم موصول اسم موصول ايه اسم موصول هذا كل معنى الموصولات مبنيه مبني على الفتح الم يئن للذين في محل جر باللام الم يئن للذين ودائما الذين هذه تبقى على اللغه الصحيحه المبني على الفتح في محل رفع نجح الذين قاموا اكرمت الذين قاموا نظرت الى الذين قاموا تم الذين اعراض محلي اعراض موصولات لذلك هم اسم موصول اسم موصول اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالله والجر المجرور اين مرتبطان يعني غير يعني الم يحن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم أن أطمئن ونصر واستقرار تنشوفوا عندهم والله تقدم معنا باب النواصل ليه لأن الإنسان يشوفه متذكرين لهم متذكرين فيه أن تخشع أن حرف شو معنى مصدري تؤول معنى بعدها بالمصدر ونصب نصب استقلال جلاله مصدر نعم ايوه هذا كلام الظهور المضارع يحتمل الحال اصل وضعه يحتمل الحال والاستقلال لما نقول يلعب الآن من عرفه إلى المستقبل لكن لما تدخل أن على الفعل المضارع يتعين للاستقبال تعينه إذا ما قرأنا أهل النواصل لذلك إعراب الكلمة بالحقيقة بيان لمعناها أن حرف نصر مصدري ونصر واستقبال المضارع يحتمل الامرين فاذا دخلت عليه ان تعينته والاستقبال راح دلالته ايه ذهبت دلالته على الحال فهذا معنى قولهم ان حرف نصب واستقبال ومصدري مصدري اول وعده بالمصدر نصب ينصب المضارع مستقبل يعين المضارع على الاستقبال واصل وضع المضارع احتمال الحال واحتمال الوضع الاستقبال هي عرفت هاي معنى ان حرف مصدر هو نصب وعسر ما في جازم لا في ناصب الا قلنا لكم شو لذلك الجواز اللي بيقول لم حرف نبي وجزم وقلب نبي وجزم جزمته وقدر معناه من المستقبل الى شو المضي لا لا يعني كل ادوات من الادوات لا ان تخشع قلوبهم نعم فاعلي تخشع قلوبهم تخشع قلوبهم ما قلنا انطلق على طاعة الفاعل يعني ما من الاوان ان تتصف بالخشوع هذا لذلك القلوب فاعل قلوب مضاف لها مضاف هنا عاد محل الشاهد الفاعل تبع يألي اين هو ان وما بعدها فيه تأويل مصدر فاعل ليألي ألم يحن خشوع قلوبهم لذكر الله هذا المؤول بالفاعل ليس اسما صريعا وانما هو الاسم المؤول بالصريع. نعم. الا هذا التوجيه هذه حالات كما علمتم لا يجب علينا ان نلحق الفعل تاء التأنيث، ولا اذا نطقنا ولم نلحق فلا نكون مخطئين في نطقنا على الصواب. هذه اذا هناك الفعل يجب تأنيثه اذا كان الفاعل مؤنثا بصورتين، وفي هناك بقية صور التي ذكرناها هذه إن شئنا نحن ألحقناها وإن شئنا لم نلحقها. وإن كان الأفصح الإلحاق الأفصح، لكن نحن لنا من لم يلحق، لما الذي يقول أتى إلى المدرسة أم، لا نقول إنه خطأ ولحن، وإن كان الأفصح أن يقول أتت إلى المدرسة باعتبار وجود الفاصل بين الفعل وبين الفاعل وهي الأم. أيوه فصل بينهما الجار والمجرور أو المفعول أي فاصل كان، فصل بين الفعل يسقط الوجوب ويبقى الجواز. هذه الأحوال. ومن جملة أحكامه أيضا الفاعل لا يحذف، لا يجوز حذف، حذف فاعل ممنوع، لا يحذف الفعل بل لا بد من ذكره إلا في حالات خاصة محصورة عندهم لحد الأربع حالات هذه يجوز حذف الفاعل. المصدر أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، الحديث عن هذا الذي لم يتجاوز العقبة، الحديث سورة الآية سورة لا أقسم بيوم شواء القيامة، هنا وين الفاعل؟ إطعامه في الهاء في هنا محذوفة ما هي شواء موجودة، فهنا حذف حذف الفاعل في هذه. كذلك يحذف الفاعل إذا كان بني الفعل المجهول يحذف الفاعل وينوب عنه غيره. وفي صيغتي صيغة أفعل التفضيل إذا دل عليه قرينة، أسمع بهم وأبصر، ما تبقى أبصر بهم معذوفة بهم لدلالة بهم الأولى، وإلا هو الأصل القاعدة عندنا أن الفاعل لا يحذف إلا في هذه الحالات قليلة ثلاثة أربع حالات يحذف، وإلا هاي كلها أحكام أحكام بالنسبة للفاعل. هذا القاعدة الفاعل والأحكام التي تتعلق بالفاعل، ولا بد من مراعاتها في الكلام ونلاحظها في قولنا فلا تكون في رصد الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وفعلا بما علمتنا وجعل القرآن صلى الله عليه وسلم آمين. قال المؤلف نفعنا الله بعلمه وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفاعل مرفوع. اربطوا على كما قلت لكم دائما يهمني فهم الإشارة، لا تنسوا عن لفظة إلا حتى إذا رجعنا إليها نفهم. كقام زيد ومات عمرو ولا يتأخر عالمه. قام زيد ومات عمرو مثل بمثالين، مثل الذي أوجد الفعل والذي اتصف به، قام زيد هو الذي أوجد القيام، مات عمرو هو الذي اتصف بالموت وهو الذي أوجد الفعل بها المثالين. ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه عنه. هذا أول حكم، لا يتأخر عامله عنه، أيوة عامل الفاعل من حديث وين الفاعل، لا يتأخر عامل الفاعل يعني وهو الفعل، يعني معنى لا نقدم الفاعل ونعربه فاعل مقدم والفعل متأخر بالدكتر متى تقدم يتحول من كونه فاعلا إلى كونه مبتدا. ولا تلحقه علامة تأنيث ولا جمع. بل يقال ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء. من قل قاما رجلان؟ خطر، لأن رجلان هو فاعل، فلا نلحق الفعل علامة تثنية. نعم. كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم. هذا خرجنا لكم إياه، ما قلنا لكم ابن هشام يجعله من الضعيف وحكم عليه بأنه شاذ، خير من أن نسلك طريق ابن هشام. نقول لا، إنه توجيه صحيح في اللغة العربية كما قلت لكم. نعرف يتعاقبون، الجملة خبر مقدم أو بدل، هذا بدلية، يتعاقبون في ملائكة يعني، شو نعرف بدل، هذا أحسن شيء. مثل وأسر النجوى ما مثل بها، لأن القرآن ما بطلع بدخول شاذ، هو أنا مراد شاذ ما هو قياسا استعمالا، إنه في عندهم الشاذ نوعين، شاذ قياسا وشاذ شو استعمالا، هذا من الشاذ استعمالا. وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند. هذا شوفوا لاحظوا قامت هند مؤنث حقيقي، ما فصل بينه وبين الفعل أي فاصل. وطلعت الشمس ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. جاءتكم موعظة، الموعظة ما في ذكر وأنثى، وإنما مؤنثة لفظية. نعم. قد جاءكم بينة، ما ألحق التاء هنا، هذه موعظة ألحقها شو يعني، دليل على أنه متى كان الفاعل مؤنث مجازي التأنيث يجوز الإلحاق وعدم الإلحاق، فأتى ابن هشام أحسن بآيتين، واحدة لحقت التاء جاءتكم موعظة، وواحدة ما أتت التاء جاءكم بينة. وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة. شو منقول نحن إلحاق التاء؟ لنا أن نقول حضرت القاضية وحضر القاضية، لأنه فصل فاصل بين حضرة وبين امرأة. نعم. هاي الأحكام اللي قررنا لكم إياها. والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند. وفي الجمع نحو قالت الأعراب. إلا جمعي التصحيح حكمهما حكم مفردهما، فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات. فلا يجوز أن نقول قامت الزيدون، إذن يجب أن نقول قام الزيدون، لأن هذا يوم ذكر سالم، مثل ما نقول قام زيدون نقول قامت الزيدون، أما قال لك أن حكمهما حكم مفرديهما. وإنما امتنع في النفل ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف. في الحقيقة ما جاء أحد إلا قلنا الفاصل، إلا متى كان الفاصل بين الفعل ما بتلحق التاء، ليه؟ لأن الفاعل في الحقيقة مذكر أي أحد. كحذفي في نحوي أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أول قرار أن شو الفاعل لا يحذف إلا في مواطن خاصة، فهذا كراني يا الله. وقضي الأمر حذف الفاعل وأنا بدأت ومصار فننا للمجهول، لذلك حل الفاعل لكن قام مقام نائب شو فاعل. وأسمع بهم وأبصر، هذا اللي قلنا لكم صيغة أفعل التعجب إذا دل عليه دليل، يتأسمع بهم، ما عرفتكم يا شباب دائما صيغة التعجب بالمناسبة لا يختلف إعرابها أبدا، لما تقول أنت ما أحسن الصدق نعرف ما مبتدأ تعجبية وأحسن فعل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على ما وإن كان هو لكن مش هو لأنه لا يحدث الظاهر محله. والجملة من الفعل والفاعل خبر لما وين ما جاءت هذه ما أحسن الصدقة ما أجمل الربيعة ما أحسن بر الوالدين قدر ما ترى أمثلة بالملايين من هكذا لا يختلف أعرابها دائما تعربون صفة ما أحسن الصدق ما أقبح الكذب ما أردى ما أقبح الخيانة هكذا تعربونها ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وأقبح فعل ماض والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو والكذبة مفعول به والجملة من وحيثما وقعت لا يختلف إعراب هذه الصيغة. كمان الصيغة الثانية صيغة أفعل نعربها لما نقول أقبح بالكذب فنقول أقبح فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر. كمان أحسن بالصدق نعرف أحسن فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر. أقبح بالغدر تقول جعل الإعراب هذا لا يختلف هذا الإعراب لا يختلف لكن فاعل أفعل دائما يجب اقترانه بالباء الزائدة مثل ما تقول أحسن بالصدق فالصدق فاعل رأسا تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة على آخره منع مضور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إذا كان فأحسن ما بتقول له محلين هذا الأحسن. وأما إذا كان مبني أكرم بهذا الرجل بتقول هنا ذا اسم إشارة مبني هنا بتكون محلين لها محلان محل مجرور بالباء والمحل الثاني في محل رفع وصفة أفعل دائما لا يختلف إعرابها كمان ودائما تأتي على على ما رأيتم وإعرابها كما رأيتم من وجوبه. لما قلت أكرم بزيد نفس الشيء تعرفون أكرم فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهور الفتح مجيئه على صورة الأمر بزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد فلا بد من اقتران الفاعل أفعل بالباء شو بالباء الزائدة ها؟ ودائما حيثما وقعت هذه الصفة لا بيت البرد لو وعدت لك أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر تعرف نفس الأمر أكرم بخلقي تعرف أكرم فعل ماض مبني على فتح مقدر منع مضوره مجيئه على صورة الأمر بخلق فاعل بمعنى ما أكرم خلق هذا الرسول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة من اشتغال محل بحركة حرف الجر يعني كررت عليكم مرات إنه دائما لا توهموا متى كان الفعل على صيغة ما أفعل أو صيغة شو أفعل ولا يختلفان إلا بالشكل أما معناهما واحد. وفاعل أفعل دائما يجب قرنه بالباء الزائدة اقترانه بالباء الزائدة لا بد منه وتعربونه رأسا فاعل إلا إن كان المجرور مبنيا عندها تقولون محل لها محلا محل في محل جر من الباء الزائدة والمحل الثاني في محل رفع فاعل. لو ذكر آمن شخص نقول أكرم به كأننا قلنا نفس أكرم فعل ماض وبه الباء حرف جر زائد والهاء لها محلان محل في محل جر بالباء قريب ومحل بعيد في محل رفع فاعل، إذا كان هذا دائما الباء الزائدة ترفع على الشكل الذي هي يعني. ولو حتى كمان بالنسبة لما نبهتكم في باب كان، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ في أليس الله بكاف عبدة؟ أخبركم أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول ليس الله اسمها بأحكم، خبرها منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع مضوريا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أما لو فرضنا به نقول عندها لها محلان، محل قريب في محل جر بالباء ومحل ثاني في محل نصبا خبر لي ليس. فهنا كذلك. أما يذكر الآن كأنه قرر الفاء أي أكرم بزيد فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهور الفتح مجيئه على صورة الأمر، فهو أمر صورة عرفت بزيد ف مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد عرفه؟ هذه ابن إعرابه دائما هكذا. أما إذا كان مبني عندها تقول إيه؟ محل محل قريب في محل جر والمحل الثاني في محل رفع قال الشارح لما انقضى الكلام في ذكر المنزل. شوفوا كيف عبارة الشارح يسمى قارئين مرضيا قررت لكم إياه ثم قرر المتن ثم رأيه من ابن هشام. نعم رأيه. وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال. أبواب سيذكرها المؤلف تباعا. اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به. قلنا لكم اسم صريح اسم مؤول يسرني أن تنجح يسرني نجاحك. أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة. هذا أول حكم مقدم بده يكون الفعل مقدم، لكن أما إذا تقدم ما بنعرف فاعل مقدم كما سمعتم، نعرف شو يتحول من كونه فاعل إلى كونه مبتدأ. مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه فإن الضرب واقع من زيد، والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به فإن العلم قائم بزيد. أو من ما قلنا بشكل أوضح مات سعيد وهو لي أوذى وجد المتصف في الماضي. وقولي أولا أو مؤول به يدخل فيه نحو أن تخشع في قوله تعالى ألم يأني ما قال الفاعل اسم صريح أو مؤول به ذكر ألم يأني لأن تخشع قلوبهم أن تخشع في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فإنه فاعل مع أنه ليس باسم ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع. وقولي ثانيا يعني يحل ألم يعني للذين آمنوا ألم يحل للذين خشعوا قلوبهم إلى ذكر الله. وقولي ثانيا أو مؤول به يدخل فيه مختلف في قوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل ولم يسند إليه مختلف ولكن يسند إليه مؤول بالفعل بمعنى يختلف. ولكن أسند إليه مؤول به بالفعل وهو مختلف فإنه في تأويل يختلف. وخرج بقولي مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قام، فليس بفاعل لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه. لكن العبارة صحيحة، لكن شو بتصير مبتدا يعني، أما كل اللي بين فيه فاعل ما هو فاعل، ما نقول عنه إعراب خطأ فاعل مقدم، الفاعل لا يتقدم وشو على فاعله. يعني في هناك مذاهب مذاهب الكوفيين، لذلك نحن نقرر دائما نعتمد على الصحيح عند الذي محققين. لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه، وإنما هو مبتدأ والفعل خبر، وخرج بقولي بالأصالة نحو زيد من قولك قائم زيد، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه، لكن تقديمه عليه ليس بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. واضح المعنى؟ يعني إذا قلنا قائم زيد ما بيصلح نعرف قائم مبتدأ، لأنه عند البصريين ما تقدم عليه لا نفي ولا استفهام، كنت تذكرون القاعدة، بل يجب أن نعرف قائم خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر، ناجح بكرا يجب أن نعرف ناجح خبر مقدم وبكر مبتدأ مؤخر، فهذا مو مقدم عليه في الحقيقة، وإن كان لفظه متقدم لكن في الحقيقة هو متأخر، لأن رتبة المبتدأ قبل رتبة الخبر. وخرج بقولي واقعا منه إلى آخره نحو زيد من قولك ضرب زيد، فإن الفعل المسند إليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائما. واضح المعنى؟ أنه لما يبنى الفعل المجهول بيصير نائب الفاعل هو في الحقيقة مفعول به، في الحقيقة مفعول به، ما هو الفاعل؟ نحن نبحث الفاعل هو الذي أوجد الفعل أو اتصف به. لما نقول أكرم عمر، الإكرام وقع العمر مو وقع منه، لذلك نعرف أكرم فعل ماضي بدون المجهول، وعمر نائب شو؟ نائب فاعل. لما تقول ضرب الرجل، أصلها ضرب الشرطي الرجل، لما حذفنا كلمة الشرطي فالفعل مو واقع منه، الفاعل بده يكون هو الذي أوجده أو اتصف به، أما هنا الضرب واقع عليه، وهكذا كل الأفعال التي بنيت المجهول فلا يصدق عليها أنها فاعل، لأن الفاعل ما أوقع الفعل أو اتصف به، هذا لا واقع عليه، ما هو واقع منه. وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور. ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموتى ومع ذلك يسمى فاعلا؟ صلحاتهم يا بيكون هو ذلك الفاعل نوعان، نوع هو الذي أوجده، كسر الولد القلم، كسر الرجل الزجاجة، وهكذا، أو هو ما هو الذي مرض فلان، مرضت هند، نقول مرضت هو مهم لأوجدت المرض، وإنما اتصفت به المرض، علم مات مرض وهكذا. نعم. وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاما، أحدها أن لا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام، ونعتبر أخواك فاعل مقدم وقام فاعل جوا مؤخر خطأ، لأن نقول وإن كانت هي إذا قدم المصير مبتدا، لكن شو يجب أن نقول؟ أخواك قاما، أما أخواك قاما أن تقول أخواك قاما، وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، وإنما يقال أخواك قاما فيكون أخواك مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر. والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قاما أخواك ولا قاموا إخوتك ولا قمنا. قام إخوتك وقام أخواك مجرد الفعل من الضمائر تلحق بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك. هذا هو الأكثر من العرب أو من كلام العرب. هذا هو الأكثر ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلا كان، كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. عقم عجيب رأي ابن هشام انه من نعتبر اعتبروا على اللغة الضعيفة، لا نحن نخرجوا على اللغة اللي قلنا لكم يا البدلية. او اسما كقوله عليه الصلاة والسلام او مخرجيهم، قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك، والأصل أو مخرجي هم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء. أصل الأصل مما قدمت أمخرجون ليكم، هذا اللام تخفيفا والنون الإضافة، بعدين حولنا الواو إلى ياء وأدغمنا الياء بالياء ومخرجيهم. والأحسن شو نقول؟ ما بنخرج كمان مثل ما قلت لكم اللغة الضعيفة، نقول مخرجية خبر مقدم وهم مبتدأ هو مؤخر، تعبير صحيح وجاري في لغة العرب. قال والأصل أو مخرجيهم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، والأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة أو مخرجيهم بتخفيف الياء. ما بيكون هناك مثل ما يلحق شيء. أو مخرجي مو مخرجويا. أنا ترى هنا يعني بدون تكليف يعني الشيخ أتى بها يعني. لا لا بيكون خرج عن كون القضية كلها، ما لحق ضمائر. أو مخرجي مو قل أو مخرجويا أو مخرجي. عرفت شو؟ فكلمة أو مخرجي أنا ما له ضمير اللوز، ما في شيء يعني على هذه الرواية، ما في لا مخالفة ولا لغة كلوش والبراغي. نعم. والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تام. ثالث ما من أحكام الفاعل. لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا أو المتحركة إن كان وصفا. فتقول قامت هند وزيد قائمة أمه. ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا. ولا قامت هند واضح أن هند هي التي قامت، ألحقنا التاء بالنسبة. أما كمان هذه ألحقناها التاء المتحركة قائمة أمه لأنه هنا فاعل، فلا يجوز أن نقول زيد قائم أمه، نقول قائمة أمه، لا بد من التاء. وتارة يكون واجبا، فالجائز في أربع مسائل إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به من لا فرج له، تقول طلع هاي الحقيقة لما يفرق بين ذكوره وإناثه، ونعني به من لا أو من لا فرج له، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. والأول أرجح، قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قد جاءكم بينة. مرة آية اللي كنا عم نذكر آيتين، مرة ألحق ومرة ما ألحق القرآن. والثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ولم يفصل، وهو منفصل من العامل بغير إلا الجائز هذا، وذلك كقولك حضرت القاضي امرأة، ويجوز حضر القاضي امرأة، والأول أفصح جاء، والثالثة أن يكون العامل نعمة أو بئسة، نحو نعمة المرأة هند، نعم المرأة هند. الرابعة أن يكون الفاعل جمعا، نحو جاء الزيود وجاءت الزيود وجاءت الهنود وجاء الهنود. فمن أنث فعل معنى الجماعة ومن ذكر فعل معنى الجمع. ويستثنى من ذلك جمع التصحيح، فإنه يحصل جمع التصحيح يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما. فتقول جاءت الهندات بالتاء لا غير، كما تفعل في جاءت هند. وقام الزيدون بترك التاء لا غير، كما تفعل في قام زيد. والواجب فيما عدا ذلك وهو مسألتان، إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة، نحو إذ قالت امرأة عمران. الثانية أن يكون ضميرا متصلا، كقولك الشمس طلعت، وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، ويترجح التأنيث كما في قولك حضر القاضي امرأة، ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر، لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة، فاعل محدود، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا، وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر، فلذلك ذكر العامل والتقدير ما قال. فكان فاصل التي حقدت. وهذا أحد المواطن الأربعة التي يفترض فيها حذف الفاعل، والثاني فاعل المصدر كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، تقديره أو إطعامه يتيما. والثالث في باب النيابة، نحو وقضي الأمر، أصله والله أعلم وقضى الله الأمر. والرابع فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم، مثله كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور. ثم قال المصنف والأصل أن يلي عامله الباقي أحكام الفاعل، تقديم الفاعل وتأخير ووجوب ومتوازة تتم في أحكام الثلاثة أو مخرجيهم. الإعراب هاي الإعراب ما نمشي لنا أن الإعراب أن يمنع المخرج مثل ما قلنا خبر مقدم وهم مبدا مؤرد لا قائم زينا، وإن شئنا جعلنا مخرجية مبتدا وهم فاعل لنا فيه وجهان. بقية أحكام الفاعل. الحمد لله رب العالمين. نتائج وما دين ما عم يعرف أو تقرؤون ترش يعني ترش قراءة أو شيء.